stai مستغفره ونعوذ بك من سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار أما بعد فإن الكرام الحمد لله ثم الحمد لله على هذه الدروس الله بالصلاه ان يثبتها لنا ويزيدنا من هذا الخير والفضل وان يلهمنا واياكم الاخلاص في التعلم والتعليم عمل وعباده الله بالصلاه ان يجعلنا ممن يستعملهم الله بالصلاه والا يجعلنا ممن يستبدله قال الله بالصلاه من تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم قال الله بالصلاه فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. نسأل الله جل وعلا شكرانه على هذه النعمة. نسأل الله توفيق أن يوفق ولاة الأمور للعمل بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجعلهم رحمة على رعاياهم وأن يجعل همهم الأصيل الرئيس هو رفعة هذا الدين ورفعة أهل الدين. ونسأل ربنا الجليل في عليائه أن يجعل هذه الأمة مجدها قدمها سيادتها ويادتها مرة ثانية. وأصلي وأقول ما زلنا نقول علامة طالب العلم التي تميزه الملازمة الصبر. وأنا أجد كثير من الإخوة صبر يعني صبرهم وكنت سأخطئ عامدا أقول صبرهن يعني المفروض العمل أو العلم هذا للذكران من العالمين. فإذا كان العلم للذكران من العالمين والذكران من العالمين لا صبر لهم فيكون للنساء والنساء حقا صابرات. المشكله الام المشاكل يعني انت لو اختبرت الاخوه والاخوات اللاتي يتقدمن الاخوات ما والاخوه لا ما مش ممكن اي اختبارات ترى العلامه التي تصل الى النهايه علامه المراه كل علامه نعم مع ان انا لا اعتقد ان في امراه طالبه علم يغفر الله لي يعني هي ممكن تكون محبه للعلم مجتهده مجده تحسن جدا يعني وهذا حق في كثير كثيرات من الاخوات فضلات جدا في هذا الباب لكن هل يعول عليهن في عضل المسائل او يفصلن في المشكلات لا لا يمكن الا النوادر طبعا والنوادر هذه قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع فعضل المسائل والمشكلات ما تكون الا للذكران يعني الرجال واذا كان التقاص في الرجال لهذه الدرجه فكيف يعني تتقدم الأمة. والمشكلة الأخ بيجي يعني مثلا أنا لمحت أكثر من أخ صراحة حزنت عليه هو يأتي يحضر ربع حديث ما أحضر حديث حتى ربع حديث وبالدرة تراه يتخفى ويسير إيش هتفعل؟ هتمشي في الشوارع إيش هتفعل؟ طيب أنت بتضحك على نفسك تقول طب أنا سأذهب لمجلس علم آخر هتبقى كإيش؟ كالفراشة التي لا تريد الطعام تلف وتدور على الفاضي سنوات طوال وترجع خواء لا شيء عندك. فالأخ إن لم يلزم مكانه في الطلب سيضيع وأيضا لن ترى يعني الوجه الذي نتمناها منه ولن ترى الفائدة والثمرة التي نتمناها منه أبدا. لا يمكن أن تجد منه ثمرة ولا تعتمد عليه الأمة. التقطع هذا والتقاعس دلالة عدم الصبر. فالإخوة يعني تكون حريصة قدر إمكانها على أنها تلتقي وعلى أنها لا ترتضي بمكانها. لما ترتضي بمكانك ولما ترتضي أنت تسمع الدرس ولا تدرس أنت لما وأنت ستدرس إن أتقنت لابد أن تتصدر. والإمام مالك تصدر صغيرا الإمام الشافعي تصدر صغيرا فيا المسألة ما تحتاج منك إلا أن تعض بالنوارس على مجالس معينة تحرص عليها تصبر عليها تثبت عليها ترى الخير فيه. هذه المسألة مسألة مهمة جدا عند طالب العلم. لذلك سنفتتح قبل أن نبدأ الدرس، لأن درس البيوع أيضا فيه كلام على رجل هو قمة من قمم الأمة الإسلامية، والكلام عليه والضرب عليه كثير، لا سيما من المستشرقين، وهو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذا وقف سائل يسأل سؤالا صريحا فيقول: لما ارتقى أبو هريرة هذا المرتقى؟ لما كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو أعظم الناس مكانة عند رسول الله رواية، أو هو أوسع الناس من صحابة رسول الله رواية؟ لما أبو هريرة دائما يذكر ويترضى الناس عنه كثيرا؟ لما الحرب الشعواء على أبي هريرة؟ الكلام يسير، نقول لأن أبا هريرة باع نفسه وقفا لله جل في علاه، ولازم مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يحدث عن نفسه كما في الصحيح قال: قالوا أكثر علينا أبو هريرة. حتى الصحابة استغربوا واندهشوا، أكل هذا أو كل هذه الأحاديث، كل هذه الروايات عند أبي هريرة وخفيت علينا؟ حتى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنكر عليه حديث من صلى على الميت وشهد الدفن فله قراطان، ومن صلى عليها فقط فله قراط، فقال: وكم ضيعنا من قراريط. يقول ذلك إنكارا عن على أبي هريرة، يعني ما بلغنا ما تقول أن المسألة مقسمة قراط للدفن وقراط للصلاة. فلما سألوا عائشة رضي الله عنها وأرضاه وأقرت كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فقال عمر متحسرا: وكم ضيعنا من قراريط. فالغرض المقصود، حتى أيضا في مسألة أخرى مشكلة، مسألة الزرع، لما تكلم عن كلب الصيد إلى كلب حرس أو مشيع أو زرع، فقال هو صاحب زرع، وأيضا وافق أبو هريرة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. الغرض المقصود أبو هريرة كان واسع الرواية، لما ألتق نفسه تحت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ضيع لحظة كما يحدث من إخواننا الآن. ما أدري والله، يعني هذه مسائل أنا أتصل بها إخوة من هناك في المجلس من مجالس المواطن المراكة، نسأل الله أن ربنا يثبت هؤلاء الإخوة على القيد. وإلا أنا دائما أقول الإمام مالك يقول كلاما لا أراه محققا في بعض الإخوة الذين يجلسون معنا في مجالس العلم هناك. الإمام مالك يقول: هذا العلم لا يصل إليه غني، وده حق، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. من العجب العجاب لبعض الإخوة بتأتيهم أعمال برواتب مضاعفة، تعرف يعني من رواتب مضاعفة؟ تلوح، تخطف الأبصار والقلوب والأبدان، ومع ذلك يقولون لا، المجلس بالأضعاف هذه وأضعاف، والذي نفسي يد يفعلون ذلك. فهكذا من جد وجد، ومن طلب العلا سهرة الليالي، فمن ترك شأن الله عوضه وفوقه المزيد. فأبو هريرة قال: كان إخواننا من الأنصار ينشغلون بالزرع تمر والطعام والشراب، وكان إخواننا من المهاجرين ينشغلون بالصفق التجارة تحصيل المال، وكان أبو هريرة يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطن، لأنه كان يصف نفسه أنه كان يقف أمام رسول الله فيخر صريعا أمام الصحابة فيحسبون أنه به جنة، ويقول ليس به جنة ولكن هو الجوع من أجل طلب العلم. فأبو هريرة لما لاصق أو لازم رسول الله في الطلب صار هو أبو هريرة، وصار الناس من الصباح إلى المساء إذا مروا على خمسة أحاديث قلما ترد أن هذا الحديث ليس فيه من نعم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لابد أن يذكر وترد عنه جزاء وفاقا وأجرا تبقى. هكذا يا طالب العلا لابد أن تستمر وتصبر، ما تجلس حتى ما تكمل الحديث وتأتي للنهاية انتهى الموضوع ما عندك شيء، ما شحرت ستموت. فهذه مصيبة. أين كنت أنت الآن من درسين؟ أنت صدرت الباب بك مع آخر كان دايما يقول لي حيموت، طب أنت بتمشي أنت ظلمتنا، طب الزمني بحد، طب الزمك بحد، أنت أصلا مش ملتزم بصالح، وينك أنت؟ هل أنا والله حريص؟ طب وين حرصك؟ هو الحرص بالكلام باللسان ولا بالعلم وبالعمل؟ نرى الحرص يظهر على الإنسان. أين كنت؟ نعم أنت ما في شيء، شغلت بيش ولا أنت تجيب أفضل لك، لأن ممكن أفعل معك أمر آخر، حسألك أسئلة فيما مضى لك عشان نرى أنت لما بتمشي هكذا وتتغيب مرة مرتين تعرف كم الكم اللي ضاع عليك. أنا لولا أني أعلم أنك على الحرص ما طرست أذن، وإلا فأنا أجد إخوة دي بقى تلميحا لا تصريحا. أيضا الأخ بعد ما يجلس في الحديث ودخل الحديث في غماء في الحرب الدروس في المسألة التي سنفصل فيها النزاع، تبص تلاقيه: السلام عليكم ورحمة الله، من ورا من خلف طبعا بيأتي من خلف الباب الخلفي هذا كأني أراه دايما باب بيتفتح لا بد أنه لما يفتح يرجع لورا لأنه دايما بيتخفى عشان الباب في الخلف لا يرى لكن هو يشوف سبحان الله الباب ما بيتفتحش للخارج بيتفتح لإيش فلازم يسحب الباب فيرجع فشوفه وأنا فأقول الرجل هيموت طب في إيش اصبر يا أخي اصبر حتى تنتهي من الحديث لا تضيع عليك هذا الخير وبعدين إيش هتفعل إيش فزت بها ما فزت بشيء الذي قام يعني يصوم فلما ذهب إلى العصر قال الماء طيب فأخذ الماء فشرب طول النهار إيش فعل طيب وجاء على العصر وشرب الماء إيش استفاد هباء منثور نفس الأمر جلس إلى ثلاث ترمى الحديث وبعدين إيش اللي استفاده لن تراه يستفيد شيء ولو سئل لأن أنت ممكن ما تكون الفائدة عندك التي تقوي بدنك وتقوي ذهنك على العلم إلا الفوائد المستنبطة ترد لك مثلا كل ما قيل في الحديث الحرص حرص من الإخوة هذا الأفضل إن طلب العلم هذا عزيز ذهب فكن ذهبا أنت أيضا لأن الذهب لا يذهب إلى الصفيح ولا إلى النحاس يذهب لمن يستحق أكذب والله يغار ومن غيرة الله أن, أن, أن, أن, أن يتلمس اللؤلؤ ليس بصاحبه بحال وصفوة الناس والذين يستقيهم الله جل في علاه لإرث النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء اليوم إن شاء الله مسألة من الأهمية بمكان وهذه المسألة حتى بين الإنصاف طبعا قبل المسألة هذا تحذير هام وتنبيه هام لأصحاب الفسحة تعرفوش أنت أصحاب الفسحة اللي بينموا الناس بيجلسوا طب الفتاوى الجديدة إيه تعالى نتكلم شوفوا هيعمل إيه المسألة مسألة صلاة الجماعة الآن ونبين أن الجهل العميق حاجة من اثنين يا صاحب الفسحة يجلس مع والدته فتعلمه كيف الطبخ والكنس فلا يتكلم في العلم هو هذه ممكن يتقن هذا الباب ويكون جميل جدا يبقى من أصلح الناس في خدمة زوجته جزاه الله خير ما فيها مشاكل بس ما يتكلم على أهل العلم لأنه يعني لا يجعل الجهل مركب ولا يجعل الغباء فوق غباء فيبقى هو لا هو تعلم ولا ساب الناس يتعلمه ولا هو حتى ترك الدين ينتشر بين الناس بالسنن المرسلين فإما يسكت فيتعلم الطبخ والكنس وإما يأتي يتعلم وإما يبقى في الشوارع ويرحمه حتى لا يضيعه فهذه المسألة مسألة مهمة جدا المشكلة أن اسكندرية قاطبة أنا أقولها وأتحمله قاطبة عاشوا على قول واحد فلما عاشوا على القول الواحد أي أحد يأتي يفتح بس المسألة علمية ترجع الحرب اللي بتحصل حرب دروس لابد من الشنق والقطع زي ما حصل مع شيخ الإسلام تيمية اعدموا الكافر شيخ الإسلام تيمية أصبح كافرا مجسما اعدموا الكافر فالحاصل هذه مسألة بإنصاف لأن العلم هكذا العلم إنصاف لا تقف عند باب وتقول هذا الباب هو الباب الذي عندي فقط فهي إنصاف تكلم عن مسألة بإنصاف المسألة يعني ستجدها في الكتب يعني فيها ما فيها لكننا سنحللها إن شاء الله ونفصلها والكلام على صلاة الجماعة فيه أربعة أقوال وكل اللي بيتكلم فيه على أن فيها على أن تصل المسألة إلى قولين وهي فيها أربعة أقوال فسنبينها إن شاء الله وبعد ذلك نختم بالفوائد تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها يعني سأذكر لك الأحاديث والأثار عن النبي المختار التي تبين لك فضل صلاة الجماعة وتؤكد لك أنها على الوجوب كأن المصنف طبعا هي معروفة لأن هي المسألة حنابلة فالمصنف يميل وجزم بإيش بالوجوب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا ركعت له بها درجة وحط عن بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الصلاة كما قلنا هي من أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل الكفران والنفاق والعصيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وما من آية من آيات ربي نزلت ولا تأمر المؤمنين بعبادة إلا وقد أمرتهم بالصلاة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الصلاة خير موضوع، فليستكثر أحدكم أو ليستقل. لما جاءه الربيع الإسلامي بوضوئه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تمنى. قال: أتمنى مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذلك. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فالصلاة من خير ما يمكن أن يتعبد به المرء لله، لا سيما وأنها صلة بين الرب وبين عبده. ما من بوابة وما من حاجب بينك وبين ربك. إن أردت أن تقابل ربك فعليك بالوضوء وإسباغ الوضوء، ثم بعد ذلك أن تتقدم بين يدي الله جل في علاه خاشعا متذللا متضرعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه الواصفون إذا حزبه الأمر فزع إلى الصلاة لأبي هو وأمه، وكان يقول: أرحنا بها يا بلاد. والصلاة الجماعة من أعظم القربات ومن أصلح الصالحات ومن أعظم العبادات. والصلاة الجماعة على الأقل من حافظ عليها كانت علامة من علامات الإخلاص، ومن تخلف عنها واستدام على ذلك كانت علامة من علامات النفاق. وإن صلاة الجماعة لها فضل عظيم وثواب عميم من رب جليل سبحانه جل في علاه. فعن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة، وفي رواية بخمس وعشرين درجة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في جماعة أو الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة. صلاة في جماعة صلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها تعدل خمسين صلاة. هذا فيه إشكال، أريد حل الإشكال من الإخوة الأفاضل وأنا سأختار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة يعني فذة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها كانت أو بلغت خمسين صلاة. هنا إشكال، ما هو الإشكال وكيف حل الإشكال؟ محمد أنور فين؟ إيش بتختبئ خلف أي عمود الآن؟ أنا أيمن خلاص الحمد لله أنا رأيته تحت. وين بقى الهروب الكبير؟ ما أدري وين هو مختفي. إيه وين؟ ما أدري. وين أحمد عبد السلام؟ لسه ما أتى؟ الله يكرمك. نعم يا أستاذ لسه ما جاش. إذا أتى أنبئني بس، تعاد على المنبر دوت تأتيني به تجلسوا هنا لنرى ما عنده. طيب فين أيمن؟ جزاك الله خير. الإشكال وأريد حل الإشكال، ائتنا بالإشكال أستاذ أيمن. ممتاز. لما صلى فذا منفردا في الصحراء بلغت كم؟ خمسين. ولما صلى في جماعة بلغت ها خمسا وعشرين. هذا إشكال، كيف حل الإشكال؟ ثبت العرش. هو في أكثر من كده؟ ما هو هذا حديث النبي، هو في أكثر من عرش في السنن بسند صحيح. تفضل هات السنن داود. العرش ثبتناه الآن، مش أنت طلبت تثبيت العرش؟ ثبتنا لك العرش. تفضل انقش بقى، ما في إشكال. ممتاز. فين هذا؟ من أفضل شيء. كانت أطول من ذلك أنه يؤذن. لا قد بلغت خلاص. هذا تكلم عن عوامل أخرى. لا تمسح. نعم لا قال 25 صلاة، قال 50 صلاة. خلاص المسألة كلها إيش؟ المسألة بأسرها، لأنه لما صلى مع الجماعة وجد على الخير عوانا صحيح، لكن هذا كان يحارب نفسه. وأيضا من صلى مع الجماعة فيها ما فيها يمكن الرياء أن يداعب قلبه، أما هو عندما صار وحيدا فريدا فهو أقوى في إيش؟ في الإخلاص. يبقى إذن أقوى المواد التي تقرب المرء إلى الله التي علاه تجعل المسألة أضعافا مضاعفة. كتب الله الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فاكتبوها له حسن العشر، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 70 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إيش اللي بيجعل هذه ترتقي إلى 70 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة؟ إيش؟ الإخلاص، محلها ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. فالمادة الرئيسة هنا هو أن رجل صار وحيدا فريدا فكان أقوى في الإخلاص. والأمر الثاني أنه عندما ينشط إذا وجد الجماعة ينشط ويجد على الخير أعوان، لكن هو وحيد ويعاود نفسه ويحارب نفسه وهواه والكسل والشيطان من أجل الله جل في علاه. لذلك كانت هذه المضاعفة. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس مع أصحابه وتكلم على الذين يأتون بعد ذلك يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم بكتب وصحف في أيديهم فقط، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه القابض على دينك القابض على الجمع، قال والأجر العامل منهم بـ50. فقال أبو هريرة يا رسول الله بـ50 منهم؟ فقال لا بـ50 منهم. ثم بين العلة والحكمة، تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا، فكانت المضاعفة بهذا المثل. فيقوم هنا هذا الحديث فيه خلاص بقى الفرد تبهى وبعد نتكلم، لأن هي المسألة كلها مسألة لما ننظر في هذا الباب هو في الأدب في صحراء الجرداء وحده قد كتبت له ذلك ليس ما عندك أولاده بعدين تبهى وحده مثلا في خلاف خلف الكون. افهم بس أصل الخلاف وأصل الإجابة واكتب لي السؤال الآن، أنا سأجيب عن سؤالك بإذن الله أول الأسئلة. طالعين عشان هؤلاء ممكن يفوتوك. طيب أيضا من فضل الجماعة حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشي إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له. قال عثمان رضي الله عنه وارضاه من توضأ في بيته يعني فأسبغ الوضوء ثم ذهب إلى الصلاة مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس يعني مع الجماعة غفرت له ذنوب. هذه فائدة عظيمة جدا، يعني ما منا من أحد صباح مساء ليل نهار إلا وهو يعصي ويتعدى، ما منا من أحد، كل ابن آدم خطاء، فما فهو أحوج ما يكون لتساقط هذه الخطايا والسيئات. فمن أعظم وسائل تساقط هذه الخطايا والسيئات أن يكون في صلاة الجماعة كما في حديث عثمان. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ المرء فأحسن وضوءه ثم ذهب إلى الصلاة ماشيا كانت كل خطوة ترفع درجة وتحط عنه خطيئة، هذه فضيلة ليست بعدها فضيلة. قال فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وأنت تتلمس دعاء الصالحين وأصلح الصالحين الملائكة وهم يلتمسون لك المغفرة والرحمة بالصلاة عليك. سؤالا من ربهم الجليل سبحانه وتعالى في علاه. وأيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجد إلا أن يستهم عليه لاستهم عليه، لو يعلم الناس ما في النداء وفي الصف الأول ثم لا يجد إلا أن يستهم عليه لاستهم عليه، ولا يعلم ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. فضيلة صلاة الجماعة عظيمة جدا، وقلنا هذه علامة الإخلاص أن المرء يحرص على صلاة الجماعة، وأيضا يخشى على نفسه النفاق إن داوم على ترك صلاة الجماعة. فاليوم إن شاء الله نتكلم إذن هذه الحديثة التي سردت علينا تبين لنا فضل صلاة الجماعة، ثم تعرضت إلى مسألة قوية جدا ومسألة عظيمة جدا لابد أن نتكلم عنها، ألا وهي مسألة صلاة الجماعة. ما حكم صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة على 4 أقوال. نبدأ بالقول الأول الذي عاش الناس عليه دهرا أمدا بعيدا، وهو قول الحنابلة والظاهرية وقول أبي ثور من الشافعية، وبعض الشافعية قالوا بذلك، وهي فرض كفاية. وجه الشافعية أنها فرض عين على كل شخص، هي واجبة وجوبا عينيا على كل شخص. والثمرة في ذلك أن من تخلف عن صلاة الجماعة بغير عذر فهو كافر، أعوذ بالله، فهو إيش؟ آثم، فهو آثم. وهذه كما قلنا ذهب إليه أحمد المعتمد، وإلا ففي رواية عن الحنابلة أنها مستحبة، لكن هو المعتمد في المذهب أنها واجبة، وهو قول الظاهرية وقول أبي ثور من أصحاب الشافعي. فأدلتهم كثيرة صراحة وقوية جدا، من الأدلة من الكتاب ومن السنة، وممكن أن نقول من النظر يعني، لكن هي من الأثر. أما من الكتاب فقول لا جل في علا واركعوا مع الراكعين، هذا أصل، لأنهم قالوا الآن أمر من الله جل في علا، وظهر الأمر الكراهة، فقالوا واركعوا الوجوب مفأس ممتاز، واركعوا مع الراكعين، أمر ظهر أمر الوجوب. واستدلوا أيضا قالوا إذا كان ظهر أمر الوجوب إذن أن تركع مع الجماعة واجب عليك، واجب عليك زائد على وجوب الصلاة. ثاني قول الله جل في علاه وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة، وهذا من أقوى الأدلة، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة معك منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إلى حذرهم وإلى آخر الآيات. ففي سورة النساء فقالوا وجه الدلالة من هنا واضح جدا، يقول الله جل في علاه في حالة الخوف من العدو يأمر الله جل في علاه يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس إيش جماعة. قالوا إذن لم تسقط في حالة الخوف فمن باب أولى من غير الخوف، قالوا هذه دلالة على وجوبها، دلالة على وجوبها والتأكد في وجوبها. طيب ثاني هذا من الكتاب، أما من السنة فقد استدلوا بأدلة كثيرة جدا، منها حديث الباب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن له، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أو يؤم بالناس، ثم أخالف إلى رجال يعني تخلفوا عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، فأحرق عليهم بيوتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين لشهد معنى العشاء. والذي نفس بيده لو أن أحدهم مهمة جدا قطعتها ألف خط، لو أن أحدهم يجد عرقا سمينا لحما أو مرماتين لشهد معنى العشاء. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رجلا أعمى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يترخص ويبين أنه لا يستطيع الوصول إلى المسجد، فقال له صلى الله عليه وسلم لك الرخص، فرخص له صلى الله عليه وسلم ألا يأتي المسجد. ثم بعدما ولى الرجل وأدبر قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن فلبي. قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن فلبي. هذا حديث من وجهين، الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سحب الرخص عن صاحب الرخص هو رجل أعمى يعني يجد مشقة وهو يذهب إلى الصلاة، ومع ذلك قال له سلم تسمع النداء علّا تسمع النداء فلب، يبقى المسألة منوطة بسماع النداء. وطبعا اخطاء علماءنا استنبطوا في هذا الباب انه لو في بعد المسجد عن الرجل حتى لا يسمع الأذان، طبعا ما يسمع الأذان هذه ميزانها ميزان ايش؟ صوت العالي وصوت الضعيف، صح؟ الرجل الكبير والطويل والرجل القصير، لا ميزانها عدم، بس ميزانها هذا، لان انت ممكن تكون في محطة مصر تسمع أذان في محطة مصر وأبعد ما يكون عنك. فالمسألة مش مسألة التلفون، مسألة على التأصيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تسمع النداء يعني بغيب، هي تقاس بقى باثنين كيلو ثلاثة كيلو، هذا التأصيل الصحيح. فقال تسمع النداء؟ قال نعم. قال إذا فلبي. قالوا لم يرخص له، وقال له لابد أن تلبي، يبقى المفهوم إن لم يلبي فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل قوي جدا. حديث الثالث أو الرابع حديث مالك بن قيرس رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، في رواية قرأكم من القرآن إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم، قال وأشار على أن الصلاة كأن الخبر هذا يقول لهم لا تصلوا إلا جماعة، إلا جماعة. أيضا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أرضاه يقول ما من ثلاثة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية أو في بدو، في قرية أو في بدو ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل من القاصية عن غير القاصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية أو في بدو لا تقام فيهم الصلاة، لا تقام فيهم الصلاة جماعة، لأنه ختم الحديث بجماعة، لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فقال فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل من القاصية. وأيضا استدلت على وجه الدلالة معروف ولا غير معروف في هذا الحديث ظاهر. أيضا استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال من سمع النداء ولم يلبي أو فلم يلبي أو فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يجب لا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. ووجه الدلالة واضح جدا، قال فلا صلاة له، وهذا نفي الإيش للوجود ولا للصحة؟ الصح يعني صلاة لا تصح، هذا حديث احتج فيه ابن تيمية كما سنبين. قال فلا صلاة له إلا من عذر. واحتج أيضا بكلام ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري أنه كان يقول فقد رأيتونه وما تخلف عنها إلا منافق عليم النفاق. فقالوا إذن الذي يتخلف عن الجماعة منافق، ولا يكون منافقا إلا إن كان عاصيا لله ولرسوله، وما تخلف عنها إلا منافق. ثم وصف وقال وكان أحدنا يتهادى بين رجلين، يكون مريضا يتهادى بين رجلين ليذهب فيصلي في الجماعة. وهات الأثر اللي عند حضرتك اللي أنت هتموت بيها يا أستاذ أدخيلة، هات الأثر اللي هتموت منه. تفضل. من سر أن يلقى الله غدا، أعرف أنا هذه برواية أخرى عشان بس يمتلئ فرحا بها. تفضل يا حبيبي هات الرواية وبعدين نأتي بالله. يا حبيبي هات يا بابا ما عندك. من سره أن يلقى الله غدا مؤمنا حيث ينادى بها، يعني فليصلها حيث ينادى بها. وين؟ في المسجد. وجه الدلالة أنه أناط الإسلام والإيمان أن يصلي وين؟ في المسجد. يبقى مفهوم مخالفة إن لم يصلي في المسجد فهو إيه؟ كافر. طب هذا قلت هذا مش الآن. من سره أن يلقى الله غدا مسلما مؤمنا عامة سنبين لك ما معنى هذا، فليصليها حيثما ينادى فيها. هذه أدلة القوم الفريق الأول الذين قالوا بوجوب الصلاة، بوجوب الصلاة في جماعة، بوجوب الصلاة في جماعة، وهم الحنابلة والظاهرية، وأيضا قول أبي ثور من الشافعي. قول الثاني قول الأئمة الثلاثة وروي عن أحمد الشافعي وأبو حنيفة، أو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك وروي عن أحمد، قالوا بالاستحباب، قالوا بالاستحباب. طبعا في وجه عند الشافعية بالاستحباب، وهو قول الأحناف أنها مستحبة، صلاة الجماعة مستحبة، والمالكية والأحناف، وعندهم أدلة كثيرة جدا على ذلك. منها الدليل الأول حديث الباب صلاة الفذ، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبعة 27 درجة. وفي رواية قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27، وفي رواية ب25. قالوا أفضل أفعل تفضيل، معناها إيش؟ الاشتراك، إن في اشتراك، والاشتراك الاشتراك بسرعة، الاشتراك معناها إيه؟ أن الفضل لهذا والفضل لهذا، لكن هذا أفضل، هذا أفضل من هذا. طبعا هذه مسألة من السهولة بالمكان في الرد عليه. المرد طبعا أجاب الأولون، أجابوا، نأتي بإجاباتهم حتى يكون الأمر سهل. أجابوا بأن هذه إيه؟ لا، أجابوا بإيش؟ بأن هذه المسألة ليست على بابها، ليست على بابها في الاشتراك. فقال الله جل وعلا عن أهل الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا. طب خير مستقرا يعني هم خير من من؟ من أهل النار. وين الاشتراك؟ أجيبوا وين الاشتراك؟ لا اشتراك. يبقى قالوا لا تلزمون بما تقولون، والله ما حد فهم حاجة. يعني أنتوا أصلا تدخلون بالحنابلة ومش فاهمين حتى تنفعوا عنه. هم يقولون الآن إيش وجهة الدلالة عندكم في أن هذه سنة؟ أنكم قلتم قول مسلم صلاة الجماعة أفضل. طب أفضل يبقى معنى ذلك أن في فضيلة لهذا وذاك، والذي يصلي فذا إن كان على قولكم عاصيا لا فضيلة له، لا فضيلة للعاصي. فهمت؟ فقلنا لهم لا، الآن قال أفضل يبقى في فضيلة. قالوا لا، ليست على بابه، فقد جاءت في القرآن خير مستقرا وأحسن مقيل، فإذا ليست على بابه. ده رد من؟ رد الحنابلة. مش انه بين التوجيهات ان شاء الله ونصفه الى النهاية، مع ان كلامهم ضعيف جدا. نرد احسن على توجيههم قبل ان نرد عليك. كيف ضعيف عندهم هذا الكلام؟ من اضعف ما يكون. نقول لا، اجعلنا نحن وانت نتفق على تأصيل، التأصيل افعل تفضيل، فيها الاشتراك ولا لا؟ سيقول ايش؟ لغة الاصل الاشتراك، الا ان تأتي قرينة تحيل من الأصل على غيره. وقد جاءت القرينة في القرآن ولم تأتي قرينة هنا عندنا في السنة. إيش القرينة في القرآن؟ النار والجنة، وأهل النار أهل الكفران والعصيان، وأهل الإيمان لا علاقة بينهم. فدل السياق والسباق على إيش؟ ها؟ على الخروج عن الأصل يا حبيبي، عن الخروج عن الأصل، لأنه لا يمكن أن يكون هناك ثمة اشتراك بين أهل النار وأهل أهل الجنة. أما في الصلاة في اشتراك ولا في اشتراك؟ مؤمن ومؤمن، يصلي ويصلي، يركع ويركع ويسجد ويسجد، في اشتراك ولا في اشتراك؟ يبقى على بابها ولا ليست على بابها؟ إذا ده ضعيف. القاسم للظهور بقى في هذا الرد نقول له الآن في العدد لا يصح أن تدخله هذا التدخل. في العدد أفضل تفضيل، أفعل تفضيل لابد أن تعمل. أمين ولا لا؟ كيف بقى؟ لأنه لما يقول نسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر بكام؟ 27 دي لابد أن يكون في قبلها رقم، مش ممكن يكون فيها قبلها ما لا نهاية. 27 على صفر يا ما لا نهاية، صح؟ 27 على 27، يعني لابد أن نبدأ بواحد. يا رب فهموني العدد الآن، لما نصل 27 هنصل من وين؟ ممتازين. يبقى لابد يكون في عدد ولا بد؟ يبقى إذن لا يمكن أن تعمل ما تقول أنت في هذا الحديث. الحديث فاصل إن في فضيلة في فضيلة، يبقى إما في واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، مفهوم؟ ولذلك قال 25 و27، يبقى لابد أن يكون الرجل اللي بيصلي وحده معه إيه؟ واحد، عشان تصل به إلى 27. يبقى ما يصحش نقول إن هذا مأمن، لا يصح لك بحال من الأحوال في هذا الحال أن تقول أنه منفق، وهذا من الضعف في مكانه. في حد أمر؟ أنت فهمت ولا لا؟ فهمت الحمد لله. أما مفهوم العدد 25 و27، مفهوم العدد أصوليا الصحيح راجع أنه ضعيف، لكن لا مش محل نزاعنا الآن. محل نزاع أنهم يقولوا خير مستقرا وأحسن مقيلا، يا أهل الجنة في اشتراك منهم أهل النار، قلنا السياق هو الذي أخرجه. ها؟ طيب الحديث الثاني الذي يستدل به أصحاب القول الثاني هو حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه أرضاه، قصة الرجلين صلى الله عليه وسلم بالناس، فلما فرغ من صلاته بأبي هو وأمي نظر فوجد الرجلين في مؤخرة المسجد، فقال لهما فدعهما النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا ترتعش فرائسهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم لم تصليا؟ ألستما بمسلمين؟ خشية. فقال والله يا رسول الله، فقال والله يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. هنا قد صلينا في رحالنا، صلينا مع أزواجنا، الاحتمال وارد الغير وارد، مع أولادنا الاحتمال وارد الغير وارد، فرادة الاحتمال وارد الغير وارد. وهذا الاحتمال استفسر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة عند العلماء ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، كأنه يقول صليت واحد، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالعصر، صلي وحدك، أما علمت الاسم في الصلاة وحدك منفردا، أما علمت أن الرجل صلاته متصح بالصلاة وحدك؟ كل ده حدث. كذاب أفك أثيم من قال أن السلام قال ذلك. ماذا قال أن السلام؟ انظر إلى الإقرار والتقرير. قال أن السلام إذا صليتما في رحالكما وتذكر بأن الاحتمال إيش هو الاحتمال الوارد؟ منفردا، صلى منفردا، فقال لهم إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما إلى المسجد وجدتما الجماعة، يعني وجدتما الإمام والجماعة، فصليا معه تأكل لكم إيش نفل. وهذا من كلام سلم واضح جلي في مسألة إقرار سلم على الرجل الذي قال صليت في رحم، يعني منفرد جيد. أما إذا جاء يشوش على هذا الحديث قال لا نحن نرفض هذا الاحتمال ونأتي بالاحتمال الثاني وهو الجماعة في البيت، قلنا لا والله أنت احتمالك ليس بأقوى من احتمالي. قال نرجع إلى القراء، عندنا أدلة قوية تقطع رقبة الذي يترك الصلاة. قلت له عندنا أدلة قوية تبين استحباب الصلاة في جماعة 27 درجة، فإذا الاحتمال وارد بين هذا وذاك. الحديث الثالث الذي استدل به حديث فاصل في النزاع، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى، أبعدهم ثم أبعد، أعظم الناس في الصلاة رموا أبعدهم ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام خير، أو قال أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. هذا فاصل في النزاع، انتهى الموضوع، لا ما فيش أي حروب على هذا. قال أبو موسى الأشعري أن النبي يقول أعظم الناس أجرا الذي يصلي أو أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى، أو قال أبعدهم فأبعدهم ممشى. والذي ينتظر الصلاة مع الإمام استحبابه، وهذا واضح. والذي ينتظر الصلاة مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. إيش معنى يصليها؟ الموضوع عندنا الآن أمران متقابلان. الأمر الأول ينتظر الصلاة مع من؟ والإمام هذا إيش؟ وحيدا فريدا، صح ولا جماعة؟ شو أئت المقابل بقى؟ جماعة مقابلها إيه؟ جماعة أقل ملتزين، جماعة مقابلها جماعة. إيش مقابل الجماعة؟ فرض. قال والذي يصليها يعني وحده منفردا وحيدا فريد، والذي يصليها ثم ينام، ثم ينام ليس بأعظم أجرا من الذي ينتظر الصلاة مع الإمام. هذا فاصل عندهم في النزاع، سنبين إن شاء الله فصل الخطاب وما ندين الله به. نحن الآن إيش نفعل؟ طلب العلم لابد أن نعرض الأقوال بإنصاف وننظر الأقرب إلى السنة، لأننا دائما ندور حول قول الشافعي أمنت برسول الله وبما جاء رسول الله وعلى، فابحث عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل الثالث. الدليل الرابع هو حديث ابن عمر أن السلام قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجد. طيب لا يقرب المسجد، هيصلي وين؟ فوق السطح عنده فطور في البيت في الشارع واحد. المهم لا يصلي في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الرجل في مسجد المدينة وكان قد أكل بصل كان صحيح مسجد، فأمر به فأخرج إلى البقية. طب وش هيفعل؟ هيبطل صلاة ولا هيصلي؟ هيصلي إيه؟ هذا يقول إقرار وليس بإقرار. إقرار هنا هيوجه المخالف ويقول هذا ليش؟ هذا عذر، صحيح ولا لا؟ قلنا لو كان عذرا لبين له سلم، لأن التأخير بين وقت حاجة لا يجوز. لبين له قال جعلناك تصلي منفردا تعذيرا لك، أو جعلناك تصلي منفردا لهذا العذر. لكن العام موجود عامة، هو حديث مش قوي في الاستدلال عند هؤلاء، لكن فيه ما فيه من روح الأدلة، يعني فيه ما فيه من روح الأدلة. أيضا يستدلون بالرجل الذي صلى خلف معاذ، الرجل الذي صلى خلف معاذ النبي صلى الله عليه وسلم كان معاذ يذهب يصلي معه، وبعدما ينتهي من الصلاة يرجع فيصلي مع أهل بيته أو يصلي مع قومه إماما، فكان يطيل الصلاة. رجل أرهقته المشقة في العمل، فلما افتتح الصلاة معاذ بالبقرة في رواية مسلم سلم، في رواية أنه خرج من الصلاة دون أن يسلم. عامة هذه تفصيلها في باب آخر، وهو هل اللي بيخرج من الصلاة قبل التسليم يسلم أم لا. سلم الرجل وصلى منفردا، فقالوا منافق. قال والله لست منافق، ولا أرجعن إلى رسول الله. فذهب فاشتكى معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بغضب شديد كيف تركت الصلاة مع معاذ، وكيف صليت منفردا والصلاة الجماعة واجبة عليك؟ إيش حدث؟ ما قال له ذلك؟ وهذا معناه إيش؟ إقرار له بما فعل وإن كان أقل أجر، إقرار له. ثم قال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. من صلى بالناس فليش فليخفف، من أراد لطرف فليطب لنفسه، فمن صلى بالناس فليخفف. وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصيحا صريحا في هذا الباب. إذن عندنا أدلة لأصحاب القول الثاني، أدلة قوية في مسألة الاستحباب. والذين قالوا باستحباب الجماعة هم جمهور كل الجمهور، الجمهور هم الذين قالوا بذلك، الجمهور هم الذين قالوا بذلك. طيب يتفرع على القولين قولان، هذا صحيح. القول الثالث هو قول بعض الحنابلة وترجيح شيخ الإسلام تيمية، قال نحن لا نقول بالوجوب فقط، نقول الصلاة في جماعة واجبة وشرط في صحة الصلاة. يعني من صلى منفردا فلا صلاة له، آثم وصلاة باطلة. فجعل صلاة الجماعة، جعل شيخ الإسلام تيمية هذا صراحة غلو في الحكم، قال بأن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. هو حتى الحنابلة نفسهم يردون على هذا القول بحديث ايش؟ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد، يبقى إذن الصلاة مقبولة هنا ولا غير مقبولة؟ استغفر الله، يعني معتبرة ولا غير معتبرة؟ ترتب عليها الآثار الشرعية ولا ما ترتب؟ ترتب. لكن هو يستدل على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، من سمع الأذان فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وجه الدلالة فلا صلاة له هذا نفي، والنفي ينصب أصالة على الوجود، فإن لم نستطع أن ينصب على الوجود انصب على الصحة، وإلا فعلى الكمال. طب الوجود موجود، الرجل قام فقرأ الفاتحة فكبر فركع فرفع، وجود موجود، وجود الصلاة وهيئات الصلاة موجود. يبقى إذن لا يصح أن ينصب النفي هنا أو النفي عن إيه؟ على الوجود. يبقى نقول ننتقل إلى المرتبة الثانية، يبقى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس فلا صلاة له، يعني لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة له. قالوا إذن لما بحثنا ونقبنا لما وجدنا أن العلة جاءت من السلم، قال من عوض فلم يجب إلا من عوض، فلم يجب إلا من عوض. قالوا إذن هذه دلالة واضحة جدا على أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. يتفرع عن القول الثاني قول رابع، ألا وهو نحن نقول وهؤلاء هم أسعد الناس بالدليل، وهؤلاء هم المحققون الفحول، هؤلاء قالوا ننظر فنجد أن هناك أحاديث من القوة بمكان على فرضية صلاة الجماعة، ومن الشدة بمكان على من تهاون بصلاة الجماعة واتهام من ترك بالنفاق، ووجدنا في المقابل إقرار النبي مع هذا التشديد العظيم من رسول الله على صلاة الجماعة، وجدناه وهو الذي يعني أتى بأحاديث قوية جدا تشدد على الجماعة يقر بعض الذين صلوا فرادى، فقالوا إما أن نطرح بعض أقواله ونأخذ ببعض الآخر، وإما أن نقول بالتعارض فنتوقف، وإما أن نأخذ بكل الأقوال. ما رأيكم؟ ليش نأخذ بكل الأقوال؟ لأن الله قال وما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانته. وأيضا القاعدة عند العلماء إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. قالوا ونحن أسعد الناس بأدلة إنسان، قد أخذنا بإقرار النسلم للرجل الذي صلى منفردا وصلى في الرحل، وقد أخذنا بقول النسلم الذي يصلي مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها وحده، وأنا قد أخذنا بذلك، وقد أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بفعلنا وهم بحطب أن يحتطب ثم يحرق بيوت الناس، وأخذنا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبر أو أقرأكم في الرواية الأخرى، وأخذنا بقول السلام أن الغنم أن الذئب يأخذ من الغنم أو يأكل من الغنم القاصية، أخذنا بهذا وبهذا، فاستخلصنا من الأخذ بالدليلين بأن صلاة الجماعة نظرنا للشرع، والشرع إما ينصب ببصر على العين أو على الفعل، فلما وجدنا أن بعض الأعيان تخلفت عن نظر الشرع، سأفسر ما معنى ذلك، أن بعض الأعيان تخلفت عن نظر الشرع، قلنا يبقى إذا النظر الشرعي ليست على الأعيان، نظر الشرع على العمل. كيف ذلك؟ لما نظرنا إلى نظر الشرع، ينظر الشرع إلى زيد وعبيد لابد أن يصلي في جماعة، وجدنا أن الأحاديث العامة تقول بذلك اركعوا مع الراكعين، ثم وجدنا أن بعض هؤلاء الصحابة تخلفوا عن الجماعة وقد أقر، يبقى إذا الأعيان هذه خصوصية له، صحيح؟ لا، والأصل عدم. فوجدنا أن بعض الأعيان تخلفت عن الجماعة ولم ينكر عليها الشرع، ووجدنا أن الشرع جاء يؤكد على الجماعة، فعلمنا أن نظر الشرع ينصب على الفعل لا على الشخص، على الفعل لا على الشخص، فبذلك اجتمعت الأدلة والتأمت ولا تعارض، فقلنا لابد أن تقام صلاة الجماعة، فإن أقيمت فإن تخلف أحد وصلى منفردا خسر الأولى وخسر الأعظم أجرا وخسر الأفضل وصلاته صحيحة وله الأجر، وإن صلى بجماعة فله الأجر أعظم، فإن لم تقم الجماعة أثم الجميع، فصارت فرض كفاية، صارت فرض كفاية، وهذا الذي ندين الله به، وهذا الذي قاله المحققون من الشافعية، وهذا الذي لا يمكن لأثري قط ينظر الأدلة إلا أن يقول بهذا، إما أن يشطح فيقول بأن هي يعني ده شطط، أن يقول بأن هي شرط صحة مع الوجوب، أو يقول بالتساهل بأنها إيش أمر مندوب إليه وانتهى الموضوع. فالصحيح الراجح التوسط من الأقوال، وبها تجتمع الأدلة، ننظر لنظر الشرع، نظر الشرع فقط إلى الفعل، فإن أقيمت الصلاة صلاة الجماعة في حي في مكان فقد سقط عن الباقي، وهذا الراجع الصحيح الذي ندين الله به وبه تلتئم الأدلة. فقام الأولون يعني منزعجين، قالوا لا أين أنتم؟ عندنا من الكتاب والسنة ورماحنا وسيوفنا بتارة، قلنا ننظر فيها، ما عندكم؟ قالوا الدليل الأول اركعوا مع الراكعين، قلنا لا ناقة لكم فيها ولا جمع، وهي إن كانت ستكون لنا لا لكم، قال كيف ذلك؟ فسروا لنا، قلنا نفسر لكم، واركعوا مع الراكعين المعنى كونوا في ضمن المصلين الساجدين العابدين لله جل في علاه، قالوا دللوا على هذا التأويل، قلنا ندلل، أما قال الله جل في علاه لمريم واركعي مع الراكعين. والإجماع عندنا وعندكم أن صلاة الجماعة لا تجب على النساء. إذن الآية ليست لكم. واركعوا مع الراكعين يعني يكونوا في ضمن الصالحين الذين لهم سمة وصفة راقية ألا وهي الركوع والسجود. فاركعوا مع الراكعين يكونوا في ضمن هؤلاء المفلحين الصالحين المتقين. قالوا الحمد لله الآية الأولى لكم. طيب الآية الثانية لنا بكل وجوه. لا أما قال الله جل في علاه وإذا كنت فيه فأقمت الصلاة فلتقم طائفة منهم. هذا في صلاة الخوف ولم تسقط الجماعة. قلنا سنقول لكم نتنزل مع هذا كان له حكمة عظيمة. فقالوا ما الحكمة؟ قلنا الحكمة حتى تجتمع صفوف المسلمين فيراض أهل الكفر فترتعد فرائصهم من اجتماعهم والتفافهم حول نبيه. فالاجتماع يرهب ويرعب أعداء الله جل في علاه. فكانت هذه الحكمة. قالوا نعم ماذا تقولون؟ قلنا نعم لأن الدليل جاءنا قال الله جل في علاه فإن خفتم ها وسأت خوف الآن فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وقال ابن عمر مستقبل القبلة غير مستقبلين. وأيضا نلزمكم بلازم أنتم حنابلة من كلمة حنابلة أنتم من المعتمد عندكم أن صلاة الجماعة تسقط في الصف يا حبيبي. صلاة الجماعة تسقط معكم عندكم فين؟ في السفر. والسفر أشد من الخوف طبعا صح ولا لا؟ لا أهون صحيح ولا لا؟ تسقط في الأهون ولا تسقط في الأشد. يبقى إذن كانت حكمة كما بينا. فإذا تسقط عندكم في السفر فكانت المسألة على الحكمة. وهذا الرد الثاني على الآية. قالوا طيب الآيات الآن أصبحت معكم عندنا الأحاديث. أراد أن يحرق البيوت قلنا لم يحرق. قالوا لا فتتكم هذه لم يحرق من أجل المصلحة الأعظم فيها النساء وفيها النساء والذراري والأطفال. فلما يعني تنجر المصيبة عليهم فمن أجل هؤلاء الأبرياء لم يحرق. قلنا لا هذا الحديث سنرد عليه من وجوه. نبدأ بالأقوى ولا خلينا بالأضعف؟ بالأقوى عشان ترتاحوا. بالأقوى السياق من المقيدات ومن المفسرات. اقرأوا الحديث ألف مرة ستجدون في أول الحديث صدر الحديث ما يدل أنه لنا وفي عجز الحديث أنه لنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على يبقى السياق في من؟ طيب خذ هذا صدر الحديث عجز الحديث. قال والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم مرماتين أو عرقا سمينا لإيش لا شهد معنا العشاء. وهذا وصف لمن؟ للمنافقين. إذن الحديث برمته للمنافقين. فلا ناقة لكم ولا جمل كامل وليس نزعونا في هذا الباب. فإذا الحديث لا حجة لكم فيه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أننا نقول طيب انظروا في الحديث أما قال سلام لأمرت رجلا أن يا أم الناس وأين هو تارك الجماعة. لو كانت واجبك فيترك الجماعة حبيبي هذه ظاهرة جدا. فهو ترك الجماعة. إذا أيضا لا حجة لكم في مثل هذا الحديث. إيش عندهم ثاني ذكروني الحديث اللي عندهم. قالوا طب انتهى هذا الحديث عندنا حديث أقوى ما يكون. الأعمى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة فرخص له ثم قال تعال تسمع النداء. قال نعم. فقال له إذا فلبي. فأناط المسألة على سماع النداء. قال إذا فلبي. فهذه مسألة ظاهرة جدا أنه لم يرخص لمن للأعمى. قلنا وقفنا معه هذا فاصل في النزاع. لو سلم هذا الحديث فاصل في النزاع لا نستطيع أن نجابهه. لكن المسألة سامحوني هينا هذا حديث منسوب. هتموت لو عندك أي شيء ثاني تعال. إيش بس هيموت هو الآن. طب هات هذا اللي جاي أقوى من كده. ده هو ده محل اللي هيتعبك أيضا. مسلم ومنسوب. لماذا ما هو ممتاز؟ قل لي لماذا؟ قل لي وهل النسخ بالادعاء؟ وهل النسخ بالهوى والوجه؟ أقول لا نحن تعلمنا أن ندور مع الآثار حيث دارت. قالوا كيف منسوب؟ قلنا حديث طويل جدا حديث عتبان بن مالك. لما طالب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه يصلي في بيته ولما تكلموا عن المدخشم وقالوا هذا منافق لا نراه إلا مع المنافقين لا نرى وده إلا مع المنافقين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد جعل طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال رسول الله؟ أين تريد أن يصلي؟ عتبان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى بعلتين إنه ما يستطيع يذهب إلى المسجد في العمى وأيضا ثقل اللحم. والأنهار ممكن تبعده عن المسجد. فماذا قال له سلم؟ الأول قال تسمع النداء فلبي، لكن قال له في المؤخرة في النهاية قال له أريدك أن تأتي فتصلي لي في بيتي أتخذه مسجدا. أتخذه مسجدا ليش؟ لأصلي فيه. هذا ذكاء من أتباع، أراد أمرين. الأمر الأول البركة، نعم يتبرك صلى الله عليه وسلم في مكان ونحن ندعم بذلك. والأمر الثاني يريد ختم الإقرار، يريد الإقرار، فقد صلى وأقر، وأقر له وقال صلي هنا. قال تريد أين تريد أن تصلي؟ أن أصلي؟ قال هنا يا رسول الله، أتخذ مسجدا. فصلى الله عليه وسلم له. لا، هذا في الآخر، فهذا منسوخ. بعد ما انتهي من الرد على كله جهزوا ما عندكم. فإذا الحديث أتبان الذي هو من أقوى الأدلة صار منسوخا، فلا حجة لهم فيه. ثم قالوا حديث مالك، قلنا حديث مالك لنا وليس لك. الحديث على إطلاقه إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، يعني لابد أن تقام الجماعة. ولم يذكر من بعيد ولا من قريب أنها فرض عين على كل شخص، المفروض هو أن تقام الجماعة. ونحن نقول بذلك أنه لابد أن تقوم الجماعة، لذلك ضممنا بفضل الله الجمع بين الحديثين، فلابد أن تقام الجماعة. استدلوا أيضا بحديث أبي الدرداء ما من ثلاثة، قلنا هذا الحديث فيه أمران. الأمر الأول أن النبي قال إلا استحوذ عليهم الشيطان، يبقى إذن قد عصوا، صح؟ نقول نعم، لأننا قلنا بأن الوجوب أن الشعيرة لابد أن تظهر، يبقى لابد أن تقام، فإن لم تقام استحوذ عليهم الشيطان. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عندنا إشكال معكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم، قلنا هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، يبين أن المنفرد والذي يستديم على الانفراد سهل للشيطان أن يلتهم. قال تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا، فهو يرشد، إن السلام يرشدنا أن الانفراد علامة على إيش؟ تمكن الشيطان من الإنسان، والاجتماع علامة على نفرة الشيطان من الإنسان. الحمد لله. قالوا طب عندنا حديث ابن عباس وده فاصل في النزاع، قلنا ما هو؟ قال فلا صلاة له. قلنا ثبت العرش ثم انصرف. شلون نقول ثبت العرش ثم انصرف؟ حديث ابن عباس ضعيف، حديث ابن عباس ضعيف. قال علماؤنا قد جاء هذا الحديث مرفوعا وموقوفا وموقوفا، والمرفوع ضعيف، المرفوع ضعيف، ولا حجة لأحد كائن من كان معه مع قول رسول الله، والموقوف صحيح. يبقى إذن هذا اجتهاد من ابن عباس، نقبله أو لا نقبله، نضعه في الميزان. فلما وضعناه في الميزان وجدناه قد جعلها على الأعيان، طيب، أو لم يجعلها على الأعيان، لكننا نوجه الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم صليتما في رحالكما، فنقول يبقى إذن كلام ابن عباس الفقيه حبر هذه الأمة لا صلاة له، يعني لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة، وليس النفي هنا ينصب على الصحة. قالوا لما؟ قلنا لأن الدليل جاء بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحة. يبقى إذن نقول له الآن إما أن نقول بإقرار النبي على صحة صلاة الرجل الذي صلى في الرحال، ونطرح ظاهر قول ابن عباس لا صلاة له، وإما أن نأخذ بقول ابن عباس. نعم، فنقول ابن عباس قال لا صلاة له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له صلاة، بمن نأخذ؟ الحمد لله. وحتى لا نطرح قول الصاحب قلنا لا، معنى قول ابن عباس لا صلاة له إيش؟ كاملة كاملة. قالوا إذن لا أبقى لنا إلا ابن عباس ابن مسعود، وابن مسعود قال ولقد رأيتنا يتهادى المرء بين اثنين ولا يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق. قلنا هذا لا حجة لكم فيه بحال، لا ناقة لكم فيه ولا جمل. كيف الآن ابن مسعود لم يتعرض لوجوب ولا لغير وجوب؟ ابن مسعود يتعرض ليصف حال المتقين وحال المنافقين، فحديث ابن مسعود فقط يتعرض لوصف حال المتقين. كل واحد من هؤلاء التقي النقي كان يتهادى بين رجلين ليذهب للصلاة، والإجماع والذي يجعلنا نقول ذلك الإجماع على أنه إن كان مريضا لا يعاتب على ترك إيش صلاة الجماعة. مفاهيم يبقى إذن الرجل لم يتعرض لمسألة الوجوب، فهو بيقول عنده العذر ويتهادى بين رجلين ومع ذلك يتحمل المشقة ويكابد المشقة من أجل أن يحضر الجماعة، فهو فقط واصفا لحال المتقين الصالحين الصادقين المخلصين وحال المنافقين، وأن المنافق قال لا يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق. مفهوم ولا لا؟ إذن لا دلالة لهم في هذا الباب، ولا ناقة ولا جمل. واجمعوا أنفسكم وبحوركم وأتونا بما عندكم. لن تجد حقا إن كنت منصفا عالما طالبا للعلم مدققا، قف مع الأثار والأدلة وأتنا بما عندك وما تستطيع. أترك لكم شهرا تبحثون وتنقبون وتستعينون بمن شئت وتأتون بما يعضد ما عندكم. فإذا هذا بالنسبة للأدلة تستدلوا بها، وهذا هو الراجح الصحيح الذي ندين الله به. فلو كانت هناك ثمة أدلة أخرى فنحن تحت الأمر. هذه بالنسبة للرجال، صلاة الجماعة هذه للرجال. هل النساء يدخل في هذا العموم؟ قلنا الأصل يدخل، لا الأصل يدخل. النساء شقائق الرجال في الأحكام، حتى لو كانت الأحاديث جاءت على الرجال فالنساء شقائق الرجال في الأحكام، لكننا عندنا الأدلة التي خصصت من العموم. وهذه الأدلة التي خصصت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله، ثم قال: وبيوتهن خير لهن. والمرأة التي جاءت للسلام قالت: إني أحب أن أصلي خلفك. قال: أعرف أنك تحبين أن تصلي خلفك، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاة في مسجدي هذا. وقد وردت الأثار عن النبي المختار أن الجمع والجماعات قد سقطت عن العبيد وعن الإماء، قد سقطت عن العبيد وعن النساء، يعني أمة الله عن العبيد وعن النساء. فإذا خرج النساء من هذه، وإذا قلنا خرج النساء أو خرجنا النساء من هذه الجماعة وجوب المعترك الدامي في الخلافات في مسألة الجماعة، فهل يشرع لهن صلاة الجماعة؟ قلنا الأمر على حالتين أو على حالين. الحالة الأولى صلاة الجماعة، جماعة النساء يحضرن صلاة الجماعة مع الرجال، كحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، ويتمدح النساء الأنصار: نعم النساء الأنصار كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر لا يعرفنا من غلس. قالت كأنهن الغرابيب السوق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أمة أحدكم المسجد زوجها المسجد فليأذن لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نقول لها أن تصلي خلف الإمام، نعم تصلي خلف الإمام، لكن صلاته في بيتها خير لها من صلاتها مع الإمام. مع الإمام 27 درجة، نقول لا، صلاته في بيتها فوق 27، لأن سلم قال بألف صلاة، صلاة في مسجد سلم بكم؟ بألف صلاة، ومع ذلك قال صلاتها في بيتها خير لها من صلاة في مسجدي هذا. فإذا هي صلاتها في بيتها أعظم من صلاة الجماعة عند الرجال بالنسبة للمرأة. فإن أبت وصلت خلف الإمام فلها ذلك ولا تمنع من ذلك، وهو خلاف الأولى على ما ندين الله به. لكنها لابد أيضا أن تتأدب بأداب خروج المسجد كما بينا سابقا، أن تخرج تفلة، وأن لا يعني لا تفتن ولا تفتن، وتكون بالثياب التي هي ساترة لا تصف ولا تشف. وإذا دخلت المسجد دخلت بهدوء، وإذا خرجت بهدوء، حتى يعني لا تحدث بلبلة ولا فتنة. فإن أحدثت الفتنة فلا يجوز لها الخروج ولا الصلاة جماعة. وأيضا لابد أن نقول من الأدب التي تتأدب بها أنه إذا رابها شيء، إذا نابها شيء، إذا تلعث من إمام وكان هناك الصلاة خلف المسجد مثلا في ستار، وسمعت الإمام يعني لا يستطيع أسقط آية مثلا، أو كان لا يستطيع أن يتدرك أمره في القراءة، وما من أحد استطاع أن يرده، لا ترده المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاة فليسبح، فإنما التصفيق للنساء، لها أن تصفق لكن ليس لها أن ترد. ومن نابها شيء، إن نابها شيء في الصلاة فلا تفعل شيئا غير أنها تصفق. هذا بالنسبة لأدبها إذا خرجت صلاة الجماعة مع الرجال. طب صلاة مع النساء، صلاة مع النساء الجمهور يقولون بأنها على الجواز، والإمام مالك لا يرى لها صلاة جماعة بحال. والحق أنها خلاف الأول، حتى في بيتها، حتى في بيتها صلاة الجماعة للنساء خلاف الأول. وإن صلينا جماعة صح ذلك، ولهن أداب أن تقف المرأة وسط النساء، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها أمت بالنساء وصلت وسطهن، وعن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. ولعموم الأدلة التي جاءت في فضل الجماعة فلها أن تصلي. فإن سألت سائلة: طب كنا نساء معا، النساء جميعا في البيت، هل نصلي جماعة ولفضل الجماعة؟ قل: لا والله، الأولى أن تصلي المرأة وحدها، أن يصلينا فراد، وإن صلينا بهذه الأداب، وأن تقف المرأة وسطهن. أما إمامة المرأة للرجال فإمامة المرأة للنساء قلنا خلاف الأولى، ولها أداب أن تقف وسطهن. وأما إمامة المرأة للرجال حرام ثم حرام، والصلاة باطلة، وهذا الذي سنفصله إن شاء الله إذا تكلمنا عن باب الإمامة. الفوائد المستنبطة من أحاديث الباب، الفوائد المستنبطة: فضل الاجتماع على الخير، وهذه تأتي من فضل العميم الذي جاء في صلاة الجماعة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر، 27 رواه رضي في بيت الصوف 25. فضل المشي الى الصلاه، حديث ابو هريره من اسبغ الوضوء في بيته ثم ذهب مشى الى الصلاه، كانت كل خطوه ترفع درجه وتحط خطي. ثالثا فضل الملائكه وفضل صلاتها على ابن ادم. فضل الملائكه، الملائكه خير صديق للانسان وهو لا يدري، والملائكه هي اعظم اصدقاء الانسان. ليتنا نعلم ذلك. رايت ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان للملك لمه وللشيطان لمه، ولمه الملك اعاز بخير، واما الشيطان اعاز بشر، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وان الملك ناصح، هو اعظم الخلق نصحا لابن ادم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن مساله سليمان عندما قال لأطوفن الليله على 99 امراه، على 99 امراه كل منها كل واحده منهن ان تلد رجلا جاهد في سبيل الله، فلم يحدث. قال له الملك قل ان شاء الله، ناصحا امينا، فهو يقول قل ان شاء الله. وايضا من فضل الملائكه انها تستغفر لمن في الارض، وهنا ما انتظر الصلاه الا والملائكه تقول اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. صلاه الملائكه، الصلاه على انواع ثلاثه، صلاه الله وصلاه الملائكه وصلاه العباد. اما صلاه الله جل في علاه فالراجح الصحيح هو الثناء في الملأ الاعلى، الراجح الصحيح، ليس كمن يقول بان الصلاه عليه يعني الرحمه، لا، لان الله فرق بينهما في الكتاب، قال فاولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. اذا الاصل المغايره، كما قال ابو العلي في البخاري قال وتكون الصلاه هنا بمعنى الثناء في الملأ الاعلى، الثناء عليه في الملأ الاعلى. وصلاه الملائكه طلب المغفره له، طلب المغفره له، وكذلك صلاه البشر. الفائده الرابعه فضيله انتظار الصلاه، فضيلتان. الفضيله الاولى انه في صلاه ما انتظر الصلاه، والملائكه تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، تدعو له. والفضيله الثانيه انه ايش؟ لا ها لا، قول سلم اعظم درجه، والذي ينتظر الصلاه مع الامام اعظم درجه من الذي يصليها وحده او كما قال النبي. الفائده الخامسه مفهوم العدد اصوليا ضعيف، مفهوم العدد غير مراد، لان سلم قال بخمس وعشرين وقال بسبع وعشرين، لو قال بخمس وعشرين وقلنا بمفهوم مخالفه فما كيف يصعد 27؟ ولو قلنا بسبع وعشرين وقلنا بمفهوم مخالفه نطرح روايه 25، لا حل في ذلك الا ان نقول بضعف مفهوم المخالفه في العدد، ضعف مفهوم المخالفه في العدد. انتهينا من الفوائد وكيف نجيب. الفائده التي تليها علامه النفاق التقاعس عن صلاه الجماعه، علامه النفاق التقاعس عن صلاه الجماعه. قال الله جل في علاه ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى، نعوذ بالله من ذلك. لذلك كان ابن مسعود يقول وكان احدنا يتهادى بين الرجلين يعني يدرك صلاه الجماعه. وقول سلم اثقل الصلاه على المنافقين العشاء والفجر. طبعا هذه انتهت، هي الفجر الان هي تعتبر كذلك، لكن العشاء، العشاء الان في اول الليل كما نلحظ. وايضا يعني التقاعس كما قلنا علامه على ضعف الايمان، تقاعس علامه على ضعف الايمان. الانسان اذا سارع وازداد في الخيرات ازداد ايمانه، وكلما قلل من الخيرات كلما قل ايمانه، مؤشر الايمان في القلب. فاذا تليها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من وين هذه الفائده؟ قال فلقد هممت وقال فاحرق عليهم بيوتهم ولم يفعل. لما؟ لمصلحه، ايش هي؟ النساء والاطفال. فهنا درء المفسده مقدم على جلب المصلحه. درء المفسده نعم هذه ايضا احسنت، عنده مصلحه انه يصلي بجماعه صحيح، لكن هناك مفسده سيتاذى البشر واصحاب البشر من الملائكه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه ابن ادم. فاذا تليها فضل جماعه العشاء والفجر. وقد ورد تصريحا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء بجماعه فكانما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر بجماعه فكانما قام الليل كله. فضل الصلاه في صلاه الجماعه لانها تنفي عن المرء النفاق، وايضا يحظى بفضيله الجماعة، يحظى بفضيلة الجماعة. آخر فائدة وهي الفائدة الكاملة. ها؟ ها فائده التاسعه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا اعظم الناس مسارعه في الخيرات، كانوا اعظم الناس مسارعه في الخيرات. وهذا دلاله من كلام ابن عباس موقوفا انه قال الا من عذر، لا ساطره الا من عذر، قول ابن هذا ابن عباس وقول ابن مسعود، وكان احدنا يتهادى بين رجلين ليدرك صلاه الجماعه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.